أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام في حديث طويل قال: يا هشام، كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما عبد الله بشيء أفضل من العاقل. إن شاء الله سيأتي عندما نبين مراتب النفس، واحدة من أهم مراتب النفس هي العاقل، فلهذا ورد في الروايات: العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. ما عبد الله بشيء أفضل من العاقل، وما تم عقل امرئ حتى تكون فيه ثقال شتى. يعني إذا كان عقل الإنسان تاما فهذه الخصال موجودة فيه، أما إذا لم تجدوا هذه الخصال موجودة في الإنسان فمنشأها أين؟ منشأها نقصان العقل. الكفر والشر منه مأمونان. اطمئن أن هذا الإنسان لا يصدر منه كفر ولا يصدر منه شر. والرشد والخير منه مأمولان، وفضل ماله مبذول، وفضل قوله مكفوف، نصيبه من الدنيا القوت، لا يشبع من العلم دهره. إذا يشبع من كل شيء فإنه لا يشبع من العلم. الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره. في كثير من الموارد الإنسان يبتلى بهذه الحالة، وهو أن يكون في طاعة الله ولكن ذليلا عند الناس، أو أن يكون في معصية الله ولكن عزيزا عند الناس. ويحتاج شهامة الإنسان وإيمان وعقل حتى يختار الطاعة مع الله مع العز مع الذل بين الناس. يوسف عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام، وجدنا فيه هذه الحالة، أنه كان بإمكانه أن يعصي الله سبحانه وتعالى ولكن مع العز عند امرأة العزيز، ولكنه اختار ماذا؟ اختار الطاعة، ولكنه مع السجن. السجن أحب إليه، مو فقط أنه أختار السجن على مضض، بل أختار السجن على حب وعلى عشق. قال: الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره، والتواضع أحب إليه من الشرف. مراد هنا في قبال الشرف الذي يقع في قبال التواضع يعني التكبر. يستكثر قليل المعروف من غيره، يجعله كثير إذا صدر معروف قليل من الغير ويستكثره، ويستقل كثير المعروف من نفسه. ثم التفتوا جيدا إلى هذا الحديث، عجيب ولا عجيب. قال: ويرى الناس كلهم خيرا منه. حتى بينك وبين الله إذا أنت اعتقدت أن فلان أفضل منك، بعد عندك استعداد أنت تستغيبه أو بعد ما تستغيبه؟ فمتى تبدأ باستغابة الناس، باتهام الناس، بالكلام عليهم بأنه هذا لي وليس لك، وأنا الأستحق للقيادة وأنت ما تستحق للقيادة، وأنا أقود الأمة وأنت لا تقود الأمة، وبعد القائمة الحمد لله واضحة أمامهم، أنا ما يعجبني أذكر مصاديق. هذه متى؟ عندما ترى نفسك خير والغير ماذا؟ شر. أما إذا وجدت الناس خيرا منك، هم تقول هذا الكلام بعد أو لا تقول؟ هذه كلها منشأها أنا خير من، أنا خير من. هذه الأنا التي أسقطت إبليس من ذاك المقام. لا تتصورون هذه الأناة فقط موجودة عند إبليس، كل منا له شيطان، كل منا له شيطان معه، له شيطان معه. تقول خل الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم هم عند شيطان؟ يقول نعم، ولكن شيطاني أسلم على يدي. ذاك مطيع لي بعد، ما يقدر عندي شيطان، ها مو سالبة بانتفاء الموضوع، سالبة بانتفاء المحمود، مو أنا ما عندي شيطان أنتوا عندكم شيطان، لا لا لا أنا ما عندي شيطان، ولكن شيطاني أسلم على يدي مطيع لي. أما أنا وأنت شيطان مطيع لنا لو إحنا مطيعين إلى ولكنه ما يقول لك أنا شيطان وتعال طيعني. كل واحد يجي عن طريق المناسب، يجي للتاجر يقول له بابا انت اذا صارت فلوس عندك هوايه فتسوي بها فلان شيء فلان شيء فلان شيء، فيجي من طريق تكثير الفلوس. اما من يجي للطلبه هم يجي عن طريق تكثير الفلوس، لو يجي عن طريق طريق العلم يجي يقول بابا انت اذا اتصديت انت تخدم الناس افضل من ذاك، انت هدفك بخدمه الناس انت خم وعندك هدف اخر. هو إلا هو يعلم أنه يجي للطلبة يقول له رص حرامي طلبي صح حرامي أصدقين أوفلي هذا، ولن تجد طلبة فاضل يحدث نفسه أن يكون سارقا، يحدث نفسه هذا أبدا، وين يحدثه؟ يقول له بابا أنت إذا صير مرجع أنت أفضل من الآخرين، أنت هدفك خدمة أهل البيت سلام الله عليهم، فأنت لابد تصير كل بحسبه. شوفوا الإمام سلام الله عليه، الإمام كاظم عليه أفضل الصلاة والسلام يضع نده يده على هذه النقطة، ويرى الناس كلهم خيرا من، وأنه شرهم في نفسه هو شر الناس جميعا، وهو تمام الأمر. الإنسان إذا وصل إلى هذا المقام هذا تمام الأمر، ولكنه بماذا؟ بتمامية العقل، بتمامية العقل. يا علي، من وصايا رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات المصلين أنه قال له يا علي إذا وجدت الناس تقربوا إلى الله بأنواع القربات فتقرب إليه بالعقل. كل الناس يتقربون، هذا يصلي هذاك يصوم هذا ينفق، فكلها زينها كلها جيدة وكلها صالحة وكلها مقربة إلى الله، ولكن أفضلها جميعا ما هو؟ فتقرب إليه بالعقل. الرواية في الوسائل، وسائل الشيعة الجزء 15 الصفحة 187 أو في الباب الرابع من كتاب جهاد النفس الحديث 13 باعتبار أنه نسخ الوسائل مختلفة، الباب الرابع من كتاب جهاد النفس الحديث 13. نرجع إلى محل الكلام، كان كلامنا بالأمس في هذه النقطة، وهي بأنه قلنا أن المسالك للوصول إلى تهذيب النفس وتزكية الروح ثلاث. انتهينا إلى المسلك الثالث وهو تزكية النفس من خلال هذا المنهج القرآني، الذي قلنا أن هذا المنهج القرآني ماذا يفعل بالإنسان؟ قلنا يوجد عنده طريقان، الطريق الأول من خلال العلم الصالح، من خلال الكلم الطيب، من خلال التوحيد، من هذا الطريق، وهو أن يقتطع من وجود الإنسان جذور التوجه لغير الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يعمل لغير الله إما طامع فيما لما في يدهم، وإما ماذا؟ وإما خائف منهم. والقرآن الكريم يثبت أن العزة لله جميعا، وأن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض. إذن من حيث العلم يبين للإنسان السالك إلى الله سبحانه وتعالى أنه لا يوجد بأيدي الغير شيء حتى أنت تنتظر منهم أو تخاف منهم. كله بيد الله سبحانه وتعالى، كله بإذن الله سبحانه وتعالى. أنت إذا تريد شيئا لماذا تذهب إلى غيره سبحانه وتعالى؟ توجه إليه سبحانه وتعالى. قلنا هذا الركن الأول في هذا المسلك، وهو الجانب العلمي، أن يغذي الإنسان علما، أن يغذيه من الناحية العلمية غذاء يؤدي به إلى أن يقطع جذور التوجه لغير الله سبحانه وتعالى. بخلاف المسلك الثاني، قلنا بأنه يوجد المقتضي للتوجه إلى غير الله، ولكنه يحاول أن يقف القرآن من خلال ماذا؟ من خلال إيجاد المانع. أما هنا في المسلك الثالث فيقطع جذر وجذور المقتضي للتوجه لغير الله سبحانه وتعالى. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه صاحب الميزان، هذا الكتاب العظيم الشريف، في الجزء الأول صفحة 359 يقول: وأيضا قد تكرر في كلامه تعالى أن الملك لله، وأن له ملك السماوات والأرض، وأن له ما في السماوات وما في الأرض. وحقيقة هذا الملك كما هو ظاهر لا تبقي لشيء من الموجودات استقلالا دونه. إذا كان هو الله مالك لكل شيء، حتى مالك لنفسك، يحول بين المرء وقلبه، فهو الحائل بينك وبين نفسك، فهو المالك لك أو ليس مالكا لك؟ بل مالك لك. قال: واستغناء عنه بوجه من الوجوه، فلا شيء إلا وهو سبحانه المالك لذاته ولكل ما لذاته. وإيمان الإنسان بهذا الملك يوجب سقوط جميع الأشياء عنده، بعد لا يبقى أي شيء قيمة عند هذا الإنسان المعتقد بهذه العقيدة. عند ذلك لا يمكنه أن يريد غير وجهه تعالى، ولا أن يخضع لشيء، أو أن يخاف أو يرجو شيئا، أو يلتذ أو يبتهج بشيء، أو يركن إلى شيء، أو يتوكل على شيء، أو يسلم لشيء غير وجهه سبحانه وتعالى. فلا يريد شيئا ولا يطلب إلا وجه الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله، يصل الإنسان إذا هذا المقام، إنما نطعمكم لوجه الله، مو بعد لأجل الوصول إلى الجنة، لأجل الخلاص من النار. الإنسان إذا حصلت عنده هذه الملكة من الناحية العلمية، وهو أن لا يرى مؤثرا في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، بعد يرجو غير الله، يطمع في غير الله سبحانه وتعالى، يخاف من غير الله، يحذر من غير الله، بعد عند ذلك يخاف منه كل شيء، لأنه لا يخاف في الله له مثلا. طبعا الإخوة يكونوا على بينة من هذا الأمر، وهو أنه عندما نقول بأنهم هؤلاء لا يريدون إلا الله ولا يطلبون غير الله، هذا مو معناه أنهم لا يتوسلون بالأسباب، هذا مو معناه ذلك، هذا مو معناه أنه إذا أردت الطعام تقول الله سبحانه أطلب من الله الطعام أنا أقعد في بيتي، لا مو أشكي، لا بد أن تطلب الطعام، ولكن تعلم أن المؤثر من؟ أن المؤثر هو الله. تطلب الطعام، ولكن هذا الطعام أثره ما هو؟ أن يرفع جوع الإنسان، ولكن الله إذا أراد أن يمنع من الطعام، يمنع الطعام أن يرفع الجوع، قادر أو ليس بقادر؟ إذن عندما تطلب الطعام حتى يرفع الجوع تقول ماذا؟ رافع للجوع بإذن الله سبحانه وتعالى. فما هو الطريق لذلك؟ كيف يصل الإنسان إلى هذا المقام؟ فقط أنه يتعلم التوحيد، هذا هو الطريق. التوحيد العلمي هو الطريق للوصول، لا لا، هنا لابد أن يتحقق بالتوحيد العملي. إذا تتذكرون ذكرنا في المقامات السابقة في منازل السائرين إلى الله، قلنا يبدأ الإنسان من التوحيد العلمي والنظري لينتهي إلى أي مقام؟ لينتهي إلى مقام التوحيد العملي لكي يتحقق بمعنى التوحيد. إن شاء الله نبين ما معنى أن يتحقق الإنسان بالتوحيد. ما هو الطريق للتحقق بالتوحيد؟ هو الحب، هو أن لا يحب غير الله سبحانه وتعالى. الحب، أنا أقف عند هذه المسألة قليلا، وهي أن الحب، وهو أن الحب ماذا يفعل بالإنسان؟ الإنسان إذا أحب شيئا أطاعه، لا يمكن الإنسان أن يحب شيء وأن لا يسلم له. من آثار الحب هو الطاعة والتسليم، والطاعة والتسليم هي ماذا؟ هي العبادة. ما هي العبادة؟ العبادة هي الطاعة والتسليم له سبحانه وتعالى، هذه هي العبادة. نقول نعبد الله يعني ماذا؟ أنت عابد وفلان ليس بعابد، يعني ماذا؟ يعني أنت مطيع ومسلم الأمر إليه، وفلان غير العابد يعني ليس بمطيع وليس بمسلم ومفوض الأمر إليه. من آثار الحب هو الطاعة والتسليم، والطاعة والتسليم هي العبادة. هسا انظروا، التفتوا جيدا، الإنسان إذا أحب الدنيا فيكون عابدا للدنيا، إذا أحب الله فيكون عابدا لله سبحانه وتعالى. أفرأيت، أرأيت من اتخذ إلهه هوى، واقعا هذا الذي يتخذ هواه يطيع هوى نفسه، هذا يعبد ويقول أنا أعبد، يقول لا أنا أعبد، لكنه في الواقع عابد لو مو عابد هو. نعم عابد، لماذا؟ لأنه مسلم الأمر إلى الهوى، ما يأمره الهوى فهو يسلم له، وهذا معناه أنه عابد. أرأيت من اتخذ إلهه ماذا؟ هوى. أثر ذلك ما هو؟ وهو أن الإنسان إذا عبد شيئا زائلا فهذا المتعلق أو المحبوب أو المعبود له يزول أو لا يزول، ها؟ ولكن ذيك العلاقة الموجودة تزول أو لا تزول. شوفوا انظروا، الإنسان إذا اعتاد على شرب السيجار بعض الأحيان ما يزيد سيجار، يتألم أو ما يتألم، ها؟ يتألم كثير إلى أن تزول منه تلك العادة. إذن إذا عبد الإنسان شيئا وذاك الشيء كان محلا للزوال وللفناء، فإنه سوف يحشر يوم القيامة، توجد معه تلك العلاقة ويوجد معه ذلك الحب، ولكن ذلك المحبوب وذلك المعبود موجود أو زائل، فيبقى الألم دائما هو موجود. ومن هنا نجد بأنه القرآن الكريم، الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، قالت لا نقول للإنسان ألا يتزوج، ألا يكون له أولاد، ألا يكون له مال، ألا يكون له جاه، ألا يكون، ولكن لا يتعلق بهذه الأمور، لأنه إذا تعلق بها فإن هذه الأمور إلى زوال إلى فناء، ولكن العلاقة سيأتي بها يوم القيامة. العلاقة موجودة والمتعلق موجود أو غير موجود؟ غير موجود، فيبدأ الألم اللا متناهي. وإلا طلب المال ليس مذموما، لا لا، اليد العليا خير من اليد السفلى، أن يكون عندك مال وتعطي حق الله أفضل من أن تأخذ حق الله، هذا جزما كذا. ولكن أن تكون كل علاقتك ماذا؟ حبك لماذا؟ للمال. تنقل في القصاص أن شخصا جاء إلى أحد العلماء الكبار قال له أنا أستغرب أنه أنت تدعي الزهد وتدعي العبادة وتدعي العرفان ولكنه تجلس في بيت هكذا هكذا هكذا. قال أنت في نظرك لابد ماذا نفعل؟ قال في نظري أنه نترك كل هذه الأمور ونذهب نأخذ غرفة في الصحراء ونعبد الله هناك. قال له مستعد أنت؟ قل له فلي أنا أصلا عايش هناك فضل وين عاف كل شيء، هذا الإنسان صاحب هذا البيت والجاء وذهب هناك. من وصل صاحبنا لهناك شايفين هذول بعض اللي يتصورون بأن الله سبحانه وتعالى خالق عيون اثنين زايد يشدون وعدة حتى يعانون، شايفين هذول الناس تقول له بابا ليش؟ أكو كان في بعض يقول إصراب أنا بعيني أنا عاين، خب وعدة عاين، هواي من هذول الناس موجودين جهل وجهل ويتصورون أنه المقام عند الله هو بهذه الأعمال. راحوا لناك هذا صاحب الدعوة أنه تعالوا نعيش في صحراء وكذا، من وصل لناك ضرب على يد أغل. قال ها شنو صار؟ قال أنا من جيت هناك كانت وياي سبحتي نسيتها هناك. قال له هسه أنت متعلق بالدنيا؟ لا أنا متعلق بالدنيا، أنا أنت طلبت مني أن أترك بيتي وجاهي ووضعي وكل شيء تركت لو ما تركت ها؟ ولكن أنت سبحتك شنو؟ عندك استعداد تتركه لو ما عندك؟ مو المهم إنسان عنده لو ما عنده، المهم تعلق التعلق القلبي بهذه الأمور. فلهذا ذكروا في الزهد قالوا ليس الزهد ألا تملك شيئا، ولكن الزهد ألا يملكك شيئا. إنسان إذا تعلق بشيء يصير مملوك ذلك الشيء، يصير عبد ذلك الشيء، ويكون ذلك المملوك ذلك المتعلق مالكه ويكون إلهه. مهم هذا التعلق، لابد أن يجعل الإنسان قلبه متعلق ماذا؟ متعلقا بالله سبحانه وتعالى. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لا تتصورات تقول بابا هم الله هم الدنيا، لا لا ما تصرموا لها، ضرتان لا تجتمعان، كلما اقتربت من إحداهما ابتعدت من الأخرى، ما يمكن مولانا. هذين طريقين، هذين طريقين مو بمعنى أنه أنت ما تستفيد من الدنيا ومن إمكانات الدنيا ومن الوسائل الموجودة في الدنيا، لا لا أبدا مو هذا معناه، معناه أن لا يتعلق قلبك بما في هذه الدنيا، أن يتعلق قلبك بالله. فلهذا يقول القرآن الكريم لن تنالوا البر متى؟ حتى تنفقوا. شنو تنفقون؟ هاي الزوائد بالبيت اللي يجذبها للزبالة نعطيها؟ مواي ينفق في سبيل الله، فش وقت ينفق؟ الحاجة بعد ما تفيدها بالبيت، فما تفيدها بالبيت وقال له بأنه يابا ترى أكو محتاجين، يروح يدور البيت يجوكوا حاجات ما تفيدها، يقول الحمد لله رب العالمين أستئجه فد واحد محتاج خلي نطيها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإلا إذا علاقة ما عندك بشيء وتنفقه هذا خو ليس سببا لنيل البر. حتى تنفقوا مما تحبون. الفيض الكاشاني رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة يقول هناك قراءة أخرى في الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، مو مما تحبون، مما تحبون هاي من تبعيضية، فنصف اللي إليك ونصف ماذا أنطي الآخرين، لا لا، إذا أردت أن تصل إلى مقام الأبرار لن تنالوا البر، يعني أن تكون بارا من الأبرار، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. هسه احنا قطعا مو من ذاك الطبقة الثانية، هسه خلينا لا اقل نصير من هاي الطبقة الاولى، مما تحبون. لا اذا هذا المسلك الثالث يبتني على ركنين اساسيين، التفتوا جيدا. الركن الاول على المعرفة، وهو ماذا؟ وهو التوحيد الخالص، أن يصل الإنسان إلى العلم والمعرفة التامة أنه لا مؤثر في الوجود ولا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. هذا من حيث العلم. وأما من حيث العمل لا بد أن لا يتعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى، لا بد أن لا يتعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى. توجد روايتان في المقام، التفتوا إلى هاتين الروايتين لتأييد هذا المسلك الثالث. الرواية الأولى في وسائل الشيعة المجلد 15 صفحة 194، التفتوا إلى هذه الرواية. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: جاء جبرائيل فقال: يا رسول الله، إن الله أرسلني إليك بهدية لم يعطها أحدا قبلك. قال رسول الله: ما هي؟ قال: الصابر. ثم قال جبرائيل: وأحسن منه، أنا بعثت إليك بشيء أحسن من الصابر. قال: وما هو؟ قال: الرضا، وأحسن منه، بعثت إليك بالرضا ولكن هناك شيء أفضل من الرضا. قال: وما هو؟ قال: الزهد، وأحسن منه، هناك شيء أفضل من الزهد. قال: وما هو؟ قال: الإخلاص، ولكن أيضا هناك شيء أحسن من الإخلاص. قال: وما هو؟ قال: اليقين، ولكن ومع ذلك هناك شيء أفضل من اليقين وأحسن من اليقين. قال: وما هو يا جبرائيل؟ قال: إن مدرجة ذلك التوكل على الله عز وجل. بعد ما هو أحسن منه. الإنسان إذا وصل إلى هذا المقام، مقام التوكل، التفتوا جيدا، الرواية تقول إن مدرجة ذلك، يعني الدراج للوصول إلى تلك المقامات هو ماذا؟ هو التوكل. فقلت: وما التوكل؟ بعد جبرائيل ما قال وأحسن منه، قال: وما التوكل؟ قال: العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا ينفع ولا يمنع، واستعمال اليأس من الخلق. إذا يأست أنت من إنسان، هم تروح وراء بعض أنت؟ بينك وبين الله إذا يأست من إنسان يعطيك فريشة، هم تسأل لو ما تسأل بعض؟ ولكن نحن يائسون من غير الله لو مو يائسون، فلهذا نذهب خلفهم، نطمع فيما في أيديهم، نخاف منهم، نحذر منهم. في تلك الرواية عن الإمام الصادق، السائل يسأل: ما الدليل على وجوده؟ قال: هل انكسرت بك السفينة قط؟ أنت في وسط البحر وانكسرت السفينة ولا أحد ينجيك، ضاعت يمنى يسرى، لن تجد بينك وبين الله، لن تجد إلا السماء وماذا؟ والماء والبحر. أتعلق قلبك بشيء ينجيك أو لا؟ هناك خطر في قلبك، أكو فرد شيء قدرة تقدر تخلصك أو لا؟ قال: نعم. قال: هو الله. هذه من تنقطع الأسباب عند الإنسان، الإنسان ماذا؟ يتوجه إلى مسبب الأسباب. هذا أمر جبلي في الإنسان، ولكن عندما الأسباب موجودة وين يتوجه؟ يتوجه إلى الأسباب وإلى الله، يتوجه إلى الأسباب. فلهذا القرآن الكريم يقول: دعوا الله مخلصين له الدين فإذا أنجاهم. ها؟ شو يقول القرآن؟ إذا هم يشركون. هذا وسط البحر، هو شنو؟ مؤمن، مو بس مؤمن، القرآن يقول مؤمن مخلص. بمجرد أن يجي للحافة، بمجرد أن يجي إلى الساحل والأسباب الطبيعية وجدت، يصير المشرك مباشرة، يشرك بالله. هذا المهم، هذا الذي بيناه، الحب وهو أن يتعلق الإنسان بالله وأن يقطع العلاقة عن غير الله، مو أن لا يتوسل بالأسباب. أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، ولكنه يعتقد أن لا مؤثر إلا هو سبحانه وتعالى. قال: واستعمال اليأس من الخلق، فإذا كان العبد كذلك لا يعمل لأحد سوى الله، ولم يرجى ولم يخف سوى الله، ولم يطمع في أحد سوى الله، فهذا هو التوكل. ما أدري، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. سأنتم انظروا إلى أنفسكم، شوفوا من تصيبكم مصيبة، من تنزل بكم نائبة، القلب وين يتعلق؟ وين يذهب مباشرة؟ إلى فلان وفلان؟ لو إلى الله، وين يذهب القلب؟ ما يحتاج هذا خمان، لعله بلسانه تقول لي بقول أبلي أنا مرتبط بالله، ولكنه أنت تعرف نفسك، ما يريد أنه أنت تغشني أو تغش نفسك. زين تعلم بأنه من تصيبك مصيبة القلب أين يتوجه؟ يتوجه إلى الله. لو يتوجه ماذا؟ تروح لفلان واسطة بالكنزة وإن شاء الله. بعد أنت امتحن نفسك مولا. بل الإنسان على نفسه بصيرة، هاي التاء في بصيرة يقولون تاء المبالغة من قبيل علامة، تاء المبالغة يعني مو فقط بصير بل يعلم كل شيء عن نفسه. هذه رواية. الرواية الثانية وهي رواية أيضا قيمة في الباب، وهي الرواية في صفحة 215، الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى يقول. التفتوا أن الله سبحانه وتعالى كيف يتكلم مع العبد، فالله لا بد أن نستحي من أنفسنا، ولكنه مولانا فالله سبحانه وتعالى عند فتح خلق ما يستحي. مختصر مفيد. إن الله تبارك وتعالى يقول: وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعن كل مؤمل من الناس غيري باليأس. كل واحد يروح إلى باب غيري لا يرجو ولا يحصل ولا يرجع إلا آئد. تقول خون شوف هواي هذول الذين لا يؤمنون بالله وكل شيء عندنا، يقول أمهلهم أنا، هذه إمهان، وإلا هذه ليس من كرامتي عليهم. إن الله يمهل ولا يهمل. هذا الاستدراج، نستدرجهم من حيث لا يشعرون. هذا يوم القيامة يتبين بأنه هذين كانت كرامة لو كان استدراج وعذاب. هذا للمؤمن ده يقول هالشكل، لماذا يرجعه باليأس؟ حتى بلك أنت شايف بأنه بعض الأحيان أنه ابنك يتربي، أنت يا أخي بالكلام ما يتربى، بالعركة ما يتربى، في النتيجة مضطر شو تسوي له أنت؟ شو تسوي له؟ ما تطيع غد، ما تطيع عش، ما تطيع تمنع، بل كان يلتفت وبعبارة أخرى شوية جرأة إذانه. قسم هذا للمؤمن. هذا يقول: وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعن كل مؤمل من الناس غيري باليأس، لأقطعن ولأكسونه ثوب المذلة عند الناس، ولأنحينه من قربي ولأبعدنه من فضلي، أيأمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي. هذول الناس شبيهم، كل شيء بيدي، هو المالك كل شيء، ولكن مع ذلك يذهبون إلى غيري. أيأمل أو يؤمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي، ويرجو غيري، التفتوا جيدا، ويرجو غيري ويقرع بالفكر باب غيري. مو بالعمل، مو يروح باب غيري، وإنما بمجرد أن تصيبه المصيبة ماذا فكره، وين يروح؟ إلى الله لو إلى الغير؟ إلى الغير. ويقرع بالفكر باب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة. أسم يستطيع في هذا العالم أحد أن يفتح باب أنا أريد غلق ذلك الباب؟ يمكن هذا؟ وهي مغلقة وبابي مفتوح لمن دعاني، وبابي مفتوح لمن دعاني، فمن ذا الذي أملني لنائبة فقطعته دونها؟ من أراد مني شيء وأنا منعته؟ ومن ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه مني؟ جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي. عجيب، يقول أنا أمين عندهم، أمين على كل ما يريدون، ولكنه لم يستأمنون. شوفون شلون خطاب، خطاب المعاتب، هذا خطاب رب العالمين لعبده يعتب على العلم. جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي، وملأت سماواتي ممن لا يمل من تسبيحي، يعني الملائكة، وأمرتهم أن لا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا بقولي. هذا الباب سده لنا. فلم يثقوا بقولي، ألم يعلم من طرقته نائبة من نوائبي أنه لا يملك كشفها أحد غيري إلا من بعد إذني. إذن أنت أطلب ممن؟ أطلب أن يكشف النائبة. الله يكشف النائبة لو الغير، نعم اذهب إلى الغير، ولكنه من الذي لا بد أن يأذن؟ الله هو الذي يأذن بذلك. فما لي أراه، هاي هذا الإنسان، فما لي أراه لاهيا عني، أعطيته بجودي ما لم يسألني، ثم انتزعته عن فلم يسألني رده. تبين واحدة من الطرق الله سبحانه وتعالى يمتحن العبد، يعطيه فرد شيء ثم يأخذ منه. ليش يأخذ منه؟ حتى يسأل، يشوف العبد ما يسأل منه. يعطيك الله كرامة، يعطيك نعمة، ثم يأخذ تلك النعمة منك. لماذا؟ حتى تسأل، حتى تدعو. ولهذا في الأدعية في الروايات وارد بأن الإنسان إذا صلى صلاة قرأ دعاء ولم يطلب من الله بعد ذلك حاجة، يقال ترد الدعوة ويرد ذلك الدعاء والصلاة عليه. في الحديث القدسي، إذا أحدث الإنسان ولم يتوضأ فقد جفاني، وإذا توضأ ولم يصلي ركعتين فقد جفاني، ومن صلى ركعتين ولم يسألني فقد جفاني، ومن سألني ولم أعطه فقد جفوته. ولست برب جاه، ولست برب جاه. إذن تبين سؤال ماكو من هنا، وإلا لو كان سؤال من هنا اطمئنوا أن الفاعل أن الله سبحانه وتعالى. ولست برب جاه، أنت هذول الناس الذين ناس عاديين مولانا، إذا إليهم وأنت واقعا تبين له وضعك ما يردك. إذا أهل الكرام يردك أو لا يردك، فكيف وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجود. قال ثم انتزعته عن فلم يسألني رده وسأل غيري. أفتراني أبدأ بالعطاء قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب سائلي؟ يقول أنا الذي أعطي من لم يسألني، فكيف لا أعطي من يسألني؟ يا من يعطي من سأله، ومن لم يسأله ولم يعرف تحننا منه. ثم انتزعته أفتراني أبدأ بالعطاء قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب سائلي؟ أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أنا أنا أنا بخيل حتى أنه هذا عبدي ميز أني يخاف أنه أنا ما أنطي. أنت بعض الأحيان ما تسأل، تقول ليش؟ يقول بابا هذا بخيل ما ينطي ولو احتمالا. أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أوليس الجود والكرم لي؟ أوليس العفو والرحمة بيدي؟ أوليس أنا محل الآمال فمن يقطعها دوني؟ أفلا يخشى المؤملون أن يؤملوا غيري؟ فلو أن التفتوا جيدا، وهذا الإنسان ضعيف إنسان هو بخيل يتصور رب العالمين ماذا هو بخيل. شوفوا الله سبحانه وتعالى ماذا يقول للعبد، يقول فلو أن أهل سماواتي وأهل أرضي أملوا جميعا وطلبوا مني كل شيء، كل أهل سماواتي وكل أهل أرضي، ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما أمل الجميع، مو أعطي الجميع ما يريدون، لا، أعطي كل واحد ما طلبه الجميع، ما انتقص من ملكي عضو ذرة، بل هو القائل لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. وكيف ينقص ملك أنا قيمه؟ فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عصاني ولم يراقبني، والحمد لله رب العالمين.